أهلا بكم. يعني في تحدي معروف عند كثير من المحامين، الغرق بتفاصيل القضايا اليومية. صحيح. وبالتالي يعني ما بضل وقت كافي لتطوير المكتب نفسه، الشركة نفسها، كأنه الشغل كله جوا الشركة مش على الشركة. تماما، هي نقطة جوهرية بصراحة. الإدارة الصح بدها رؤية أشمل، وهون بتيجي أهمية مؤشرات الأداء الرئيسية اللي بنسميها KPIs. الKPIs بالضبط، هي مش مجرد أرقام، لا، هي زي البوصلة، يعني بتوجه القرارات، بتخلينا نقيس كيف ماشيين باتجاه أهدافنا. بدونها الوضع بيكون ضبابي شوي. وهالمؤشرات الداخلية يعني أكيد إلها علاقة مباشرة بكيف السوق أو الناس برا بيقيموا الشركة. يعني لو بدنا نكبر أو نفكر ببيع أو حتى اندماج. أكيد أكيد، الأداء الداخلي هو اللي بينعكس مباشرة على قيمة الشركة، ومش بس للمالكين أو المستثمرين، لا، حتى العملاء نفسهم، يعني لما يفرموا بعض هاي المعايير بيساعدهم يختاروا المكتب الصح. ممتاز، فاليوم رح نحكي أكثر كيف نستخدم هالمقاييس وكيف العملاء كمان ممكن يستفيدوا منها ليختاروا المكتب الأنسب لهم. بالضبط. طيب خلينا نبدأ بمؤشرات الأداء الرئيسية الـ KPIs. كيف الواحد بيحدد شو لازم يقيس أصلاً؟ تمام، الأساس هو نربط المؤشرات بأهداف واضحة. يعني بنسمع كتير عن أهداف ذكية أو سمارت. السمارت جولز. صحيح، يعني تكون محددة، قابلة للقياس، ممكنة التحقيق، إلها علاقة بالهدف الأكبر ومربوطة بوقت. بس نحدد هاي الأهداف، نختار المؤشرات اللي بتقيس التقدم إلها. والمؤشرات هاي ممكن نصنفها، يعني في مالية، في لرضا العملاء، تسويق وتطوير أعمال. تمام، خلينا بالمالية أول. شو أهم كم مؤشر مالي لازم أي مكتب محاماة يضل متابعه؟ لأنه القوائم مرات بتكون طويلة شوي. صحيح، ممكن الواحد يتوه، بس فيه أساسيات بتعطي صورة سريعة. مثلاً نسبة الربح، هاي أهم شي عشان نعرف إذا الشغل مستدام فعلاً، مش بس قديش الإيرادات. الهدف المعقول يعني بين 10-15%. 10-15% ربح صافي. بالضبط، وكمان السيولة النقدية، يعني الكاش المتوفر يغطي المصاريف. هدف كويس يكون عندك كاش يغطي 30-90 يوم مصاريف. وشغلة ثالثة مهمة كتير، نسبة تحصيل الأتعاب. الفواتير اللي ما بتندفع. تماماً، هاي بتأثر كتير على الكاش فلو، فالهدف لازم يكون عالي، يعني فوق 95% تحصيل إذا مش أكتر. منطقي جداً. طيب والجوانب الثانية؟ رضا العملاء، التسويق. بالنسبة لرضا العملاء، في مؤشر حلو اسمه صافي نقاط الترويج أو الـ NPS. هو ببساطة بقيس قدي العملاء مستعدين يوصوا فيك لناس تانين. هاد بيعكس الولاء بشكل منيح. NPS، تمام. وبالتسويق بنشوف قدي جهودنا فعالة بجذب عملاء جدد. مثلاً كم حدا مهتم عم بيجي من الموقع الإلكتروني طبعنا؟ وهون ضروري جداً يكون الموقع شكله احترافي ومفيد، وقدي من هدول الناس فعلاً بيصيروا عملاء، يعني معدل التحويل. وأكيد بنحسب عائد الاستثمار أو الـ ROI لأنشطة التسويق. بدنا نتأكد إنه المصاري اللي بنصرفها على التسويق عم ترجع بنمو حقيقي. تمام، وهذا كله الأداء الداخلي بوصلنا لتقييم قيمة الشركة بشكل عام. ذكرتي إنه الأداء المالي بيأثر مباشرة. في طريقة سهلة ولو تقريبية لنحسب قيمة مكتب محاماة؟ هلأ في زي قاعدة عامة مرات بسمعها الواحد، إنك تضرب الإيرادات السنوية بمضاعف معين. بالقطاع القانوني هالمضاعف ممكن يكون بين نص وثلاثة. 0.5 وثلاثة. بين نص وثلاثة، فرق كبير هاد. بالضبط، عشان هيك لازم نتعامل مع هاي القاعدة بحذر شديد. هي بس يعني نقطة بداية مش أكتر. طيب وشو اللي بيخلي هالمضاعف يطلع وينزل؟ ليش مكتب ياخد نص ومكتب ياخد ثلاثة؟ عوامل كتير بتدخل بالموضوع. أولاً وأهم شيء الربحية المستدامة، مش بس الإيرادات، الربح كمان. التخصص ومجال الشغل هذا كتير مهم. كيف يعني التخصص؟ يعني في مجالات قانونية عليها طلب عالي وعم ينمو، زي مثلا قانون الأمن السيبرنيتي أو الـ AI، القانون البيئي. هاي المجالات ممكن تاخد تقييم أعلى. كمان قاعدة العملاء نفسها، هل هم متنوعين؟ هل في ولاء؟ كل ما كانت دخل مستقر ومن مصادر متنوعة القيمة بتزيد. والسمعة، اسم المكتب؟ أكيد أكيد، السمعة والعلامة التجارية يمكن أهم أصل غير ملموس بالمحاماة. مهنة مبنية على الثقة بالآخر. تمام، إذن صاحب المكتب لازم يفهم كل هاي العوامل. طيب لو قلبنا الموضوع وصرنا مكان العميل اللي عم بدور على محامي. كيف العملية بتصير من جهته؟ العملية برضو بدها منهجية ووضوح. أول خطوة للعميل إنه يحدد بالضبط شو بده، شو التخصص المطلوب، القضية كبيرة ولا صغيرة، معقدة، شو الخبرة اللي لازمتني، وين جغرافياً. تحديد الاحتياجات بدقة أولاً. تماماً. بعدين بتيجي مرحلة البحث والمقارنة. الواحد يقرأ تقييمات، يشوف مين المحامين المحتملين، والأهم يحكي معهم مباشرة، يعمل استشارة أولية. وهون بالاستشارة الأولية على شو يركز العميل؟ يشوف المحامي فاهم قضيته، عنده خبرة بنفس النوع من القضايا، شو الاستراتيجية اللي بيقترحها، وكيف طريقة تواصله. يعني هل العميل مرتاح وحاسس بثقة؟ بعد ما يقارن بين كم خيار بياخد قراره. وبعد القرار أهم خطوة أخيرة قبل ما يلتزم بأي شيء، يناقش ويوثق كل شروط العقد بوضوح، الأتعاب، المسؤوليات، كل شيء لازم يكون مكتوب ومتفق عليه عشان نتجنب أي مشاكل لقدام. ممتاز. يعني الخلاصة، سواء الواحد عم بدير مكتب وبده ينجح فيه أو عميل عم بختار محامي، الأساس هو الاعتماد على بيانات ومعايير واضحة، مؤشرات أداء، عوامل تقييم، خطوات اختيار مدروسة. هذا هو مفتاح القرارات الصح. بالضبط. وهذا يمكن بيأخذنا لسؤال أخير، يعني مجرد فكرة للمستمعين يفكروا فيها. بعالم كل ماله عم بصير شفاف أكثر، والمعلومات عن أداء المكاتب وأراء العملاء متاحة بسهولة أكبر، كيف ممكن يتغير ميزان القوة أو شكل العلاقة بين مكاتب المحاماة وعملائهم بالمستقبل؟ سؤال مهم فعلا. شكرا جزيلا على هذا النقاش المفيد. شكرا إليك.